كيف تشعر بالسعادة الكاملة في حياتك؟ حسناً، لدينا طريقان. الأول، السعي وراء ملذات الجسد والحواس والعواطف من ناحية، ومن ناحية أخرى، هذا النوع من الحكمة والانضباط والتصرفات الفاضلة النبيلة. هذا هو التمييز الأساسي الذي توصلوا إليه. والآن، أريدك أن تبدأ بالفعل في سؤال نفسك عن مقدار سعادتك حالياً وتراجع كل أنشطتك. كم منها سيكون حول مذهب المتعة وكم منها سيكون حول اليودايمونيا؟ سأقسم الطيف إلى ثلاثة أجزاء، الثلث الأول، والثلث الثاني، والثلث الأخير. الثلث الأول هي الأشياء التي يجب عليك حقاً تجنبها، مثل المخدرات وحفلات الطعام والشرب والجمال. الآن، الجمال مثير للاهتمام، ما يعنيه ذلك هو محاولة جعل نفسك جسدياً أكثر جاذبية. والشيء التالي هو المال. المال ضخم، ويصبح المال فخاً لكثير من الأشخاص. العديد من الأشخاص الأذكياء يقعون في شرك المال. والشيء التالي هو الإعلام والترفيه، وهذا يشمل ألعاب الفيديو عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والشيء التالي هو القيل والقال، عندما تتسكع بلا عقل مع أصدقائك أو إذا كان لديك دائرة اجتماعية تتحدث عن بعض الأشياء وتتحدث عن السياسة وكل هذا النوع من الهراء. فالشيء التالي هو متابعة الشهرة والمكانة العامة والنجاح. الشيء التالي هو التحقق من صحة صورتك الذاتية عند الأشخاص الآخرين. ثم آخر قطعة في الثلث الأول من الطيف ستكون افتتاناً رومانسياً وهي هذه الأشهر الستة الأولى أو نحو ذلك من علاقة جديدة حميمة، حيث يشعرون جميعاً بالإثارة ويشعرون بالارتياح. هذا هو الثلث الأول. الآن، إذا كنت منخرطاً في أي من هذه الأشياء، أولاً وقبل كل شيء، أدرك أن أي شيء في هذا الثلث الأول يمكن أن يصبح إدماناً. لاحظ أيضاً أن كل هذه الأشياء تسبب لك ارتفاعاً كبيراً في الإثارة في حياتك، ولكن بعد ذلك ينخفض هذا الارتفاع، وبالتالي يترك لك هذا الشعور بالفراغ والحزن. لذا، سيكون الثلث الأوسط الذي ستمارس فيه هوايات. أي نوع من الهوايات التي لديك، وهي في الغالب لا بأس بها. ومن ثم، الشيء التالي هو الصداقات والعلاقات القوية. ما أقصده هو ليس من نوع الصداقات الضحلة والصداقات من نوع القيل والقال، لكن أن يكون لديك صداقات مفيدة أعمق وأقوى وأكثر حميمية. وأخيرا في هذا الثلث الأوسط هناك أيضا رفقاء الحب، وهو الرفيق الذي لديك في علاقة بعد مرور تلك الأشهر الستة الأولى، وتختفي بعض المواد الكيميائية والإثارة، ثم تقوم بتطوير هذا النوع من الترابط الأعمق مع الشخص الآخر. حسناً، هذا هو الثلث الأوسط، لذا إذا كان بإمكانك فقط نقل نفسك من الثلث السفلي إلى الثلث الأوسط، فسيكون هذا بالفعل تحسناً كبيراً في مستويات وفائك في الحياة. سننتقل إلى الثلث الأخير وسيكون هو الأفضل والأكثر إثارة ومتعة مع التزامك به. الشيء الأول هو التطور الداخلي وقبول الذات، ثم اللطف. لقد أجروا بحثا حول هذا ووجدوا أن واحدة من أعظم الملذات الكيميائية التي يمكنك الحصول عليها في المختبر هي القيام بأشياء لطيفة للآخرين. النقطة التالية هي الامتنان، وهو تقدير ما عندك وأن تكون شاكرا. النزاهة ضخمة حقنخة. ما نعنيه هو أنك تحافظ على قيمك العظيمة، هل تحترم التزاماتك تجاه الآخرين وتجاه نفسك؟ وبالطبع، هذا يعني عدم الكذب ولا الغش ولا السرقة وأن لا تؤذي الآخرين. الشيء التالي في هذه القائمة هو المساهمة. ما نوع التأثير الذي يحدثه عملك؟ هل يساهم بطريقة هادفة ذات معنى؟ وصلنا الآن إلى آخر قطعة في هذا الطيف، وهذا هو النشاط الوحيد الذي سينتج منه أعلى مصدر للسعادة في حياتك كلها. هل يمكنك تخمين ما يعنيه كونك موجوداً؟ إن أفضل طريقة لممارسة هذا هو من خلال التأمل، وهو أكبر مصدرك للرضا في حياتك، مما يعني أنك لا تحتاج إلى أي تحفيز من أي نوع، ولا حتى التحفيز على قراءة كتاب، أو تحفيز القيام بالتنمية الشخصية، أو التحفيز بفعل شيء لطيف لشخص ما، لأن كل هذه الأشياء لا تزال أنشطة أساسية، وما زلت تفعل كل هذه الأشياء للحصول على دفعة من السعادة. ولكن إذا كنت قادراً على أن تكون في الوقت الحالي فقط، فقط ركز على الوقت الحالي تماما والاستمتاع بنفسك فقط، وهذا هو ما تعنيه راحة البال المطلقة. شكرا على المتابعة.